إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان لطائف قرآنية. لطائف قرآنية. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من وله. فمرة أخرى بإذن الله عز وجل شاء ربنا سبحانه وتعالى أن يجمعنا على هذه المائدة القرآنية، من خلالها نقف وقفات مع كلام الله عز وجل، انطلاقا من قول الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقوله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقوله سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فنقف اليوم إن شاء الله تعالى مع قضية الائتلاف أو فقه الائتلاف. فكما هو معلوم أن الناس عندهم عندهم علم فيما يتعلق بفقه الاختلاف، لكن فقه الائتلاف قد يجهل كثير من الناس. والموضوع الذي أريد أن أتحدث عنه ليس هو فقه الائتلاف، بل كلمة التي عندها علاقة بالائتلاف، وهي فعل ألف التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، انطلاقا من قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. فمادة التأليف هي موجودة في القرآن بعدة اشتقاقات، مثل ألف يؤلف إيلاف المؤلفة قلوبهم، ألف ألفان، ثلاثة آلاف، خمسة آلاف، ألوف. وقد ذكر الراغب الأصفهاني عن التأليف يعني من الإلف، وهو اجتماع مع الالتئام، يقال ألفت بينهم، ومنه الألفة. والمؤلف ما جمع من أجزاء مختلفة ورتب ترتيبا، قدم فيه ما حقه أن يقدم وأخر فيه ما حقه أن يؤخر. والألف أو الألف سمي بذلك لأن الأعداد فيه مؤتلفة، فإن الأعداد أربعة: أحاد وعشرات ومئات وألوف. فإذا بلغت الألف فقد ائتلفت، وما بعده يكون مكررا كما ذكر الراغب الأصفهاني. فنعود إلى الفعل الماضي ألف، ونقف معه وقفات في التعبير القرآني. فقد ورد الفعل الماضي ألف أربع مرات في آيتين. الآية الأولى كما أشرنا إليها في قوله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا، في سياق بيان نعمة الله عز وجل على المسلمين وتوجيههم إلى الاعتصام بحبله سبحانه وتعالى. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه نعمة من النعم التي ينبغي أن نتفطن إليها، وهي يتعلق نعمة الائتلاف، أن الله سبحانه وتعالى ألف بين قلوبنا، ألف بين قلوب الموحدين، ألف بين قلوب المسلمين. فهذه القلوب هي بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فأصبحتم بنعمتي بهذه النعمة إخوانا. فالتأليف لا يكون إلا بين الأشياء المتجانسة المتقاربة، ولذلك تكون القلوب المؤمنة مهيئة للتآلف مستعدة له. ولذلك فالتفرقة والتباين بين المسلمين هو خلاف الأصل، فالأصل بين المسلمين هو الاعتصام والائتلاف. ثم إن القلوب هي الأساس في التآلف، القلوب هي الأساس في التآلف وفي الاجتماع، لأن القلب هو مركز الكيان الإنساني، ولذلك نصت الآية على ذلك: فألف بين قلوبكم، ولذلك كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم ولا تختلف حتى لا تختلف قلوبكم. فاختلاف القلوب يؤدي إلى أمراض خطيرة، وهذا هو المرفوض خاصة في هذه المرحلة. الله عز وجل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوب إخواننا وأن يجعلهم في قتال لأعدائهم قتالا كما أحبه الله عز وجل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا كأنهم بنيان مرصوص. ولا شك أن البنيان المرصوص والموجود في الصفوف هو مبني على ائتلاف القلوب. وفي الآية الثانية ورد الفعل فيها ثلاث مرات في سياق بيان نعمة الله عز وجل على المؤمنين في التأليف بين قلوبهم، فقال سبحانه وتعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، ألف بين قلوب المؤمنين. والله عز وجل قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. وهنا نقف مع دلالات الفعل ألف، وعندما ننظر في الآية سنستخرج منها بعض اللطائف التي ينبغي أن نقف معها. فقد ورد الفعل ألف مرتين مثبتا مسندا إلى الله سبحانه وتعالى، فقد قال سبحانه وتعالى وألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم ثم قال الله عز وجل بعد ذلك ولكن الله ألف بينهم. وورد في المرة الثالثة منفيا مسندا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال ما ألفت بين قلوبهم وهذا يشير إلى حقيقة وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد القادر على التأليف، هو سبحانه وتعالى الذي يؤلف بين قلوب الموحدين، والله سبحانه وتعالى هو الذي له الاستطاعة في التأليف بين القلوب والجمع بين قلوب العباد على طاعة الله سبحانه وتعالى. وترشدنا هذه الآية إلى وسيلة التأليف بين القلوب المتجانسة المتشابهة، وأنها محصورة في أمر واحد وهي الأخوة في الدين، الأخوة في الله سبحانه وتعالى ومحبة الصالحين والتقاء الجميع على طاعة الله عز وجل. لأن الآية الأولى كما قال الله عز وجل واعتصموا بحبل الله، ولم يقل واعتصموا فقط، فقد يكون هناك الاعتصام والاجتماع على المسائل المادية، وهذه إذا كانت مبنية على المصالح كلها علاقات عنكبوتية لا تفيد في شيء، بل تمر مرحلة معينة ويعود الأصل هو العداء، كما قال الله عز وجل في هذا المثل مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. فهذه مستمرة في الدنيا ومستمرة كذلك في الآخرة، كما قال الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فالله عز وجل قال لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. إذن جميع الوسائل التي يمكن أن نقوم بها من المسائل المادية من أجل تأليف القلوب ما نستطيع، ولذلك الله عز وجل يبقى هو الوحيد سبحانه وتعالى في التأليف بين القلوب. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، فأكدت هذه الآية أن مادة التأليف هي القلوب، وذلك عندما تلتقي على محبة الناس في الله سبحانه وتعالى ومؤاخاتهم في الله وطاعتهم لله عز وجل. فليس التأليف بين الناس في التقائهم على المصالح أو أقوال أو منافع أو صلات دنيوية أو روابط قومية أو لما أو غير ذلك من الأمور التي تتعلق بالعشائرية أو غيرها أو القومية، بل لأن هذه سرعان ما تزول ويعود الأصل الذي هو العداء وتنتهي هذه الروابط. فكذلك الذي نأخذ من هذا الفعل أن التأليف يكون بين الأشياء المتساوية القابلة للتأليف، وتكون هذه المسائل يعني نتيجة التأليف هي تحول القلوب المتآلفة إلى قلب واحد متجانس، واتحادها في قلب واحد وكأن أشياء متساوية في المساحات والمسافات والقياسات والأحجام، فينتج من هذا الأمر القوة والصلابة، ولهذا حذفت كلمة قلوبهم في المرة الثالثة فقال ولكن الله ألف بينهم. لماذا؟ لأن القلوب خلاص هي متآلفة، القلوب متجانسة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين قلوبهم متآلفة ومجتمعة، وخاصة في هذه المرحلة الحرجة التي فيها تكالب الأعداء وقد تخندق في خندق واحد من أجل إذاية الموحدين، ومن أجل هزيمة الموحدين، ومن أجل استئصال كلمة لا إله إلا الله. فنحن من باب أولى أن نكون في صف واحد، وأن لا نتزع، وأن ننفي الخلافات التي هي فيما بيننا، سواء كانت خلافات بشرية أو خلافات عاطفية، وأن نعود إلى الأصل وهو اعتصموا بحبل الله جميعا ولا نتفرق أبدا لقتال هؤلاء المجرمين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا وأن يثبت أقدامهم وأن يؤلف بين قلوبهم على الحق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.